لما يجوا يتجهوا إلى الله في الكعبة، على الكعبة، يتجهون إلى ماذا؟ إلى بيت باختيار الله. يبقى الكعبة بيت الله باختيار الله، ولذلك كانت كعبة ومتوجها لجميع بيوت الله التي بإيه؟ باختيار خلق الله. الكعبة، طب الكعبة دي قد إيه؟ قال لك أضلاعها مختلفة، 11 وكذا و10 وثلاث أرباع و12 وربع، يعني هي مش مستوية الله. طيب يا سيدي، أقصى ما فيها 12 متر يا شيخ. يبقى لما نكون هنتجه لها هي ذاتها، يبقى ما فيش صف يستقيم أكثر من 12 متر. هو ده اللي يبقى إيه؟ مستقيم. وبعدين لازم إيه؟ لازم يحوط. طب أنت إذا بنيت مسجد طوله 1000 متر، هتيجي تاخد 12 على الاستقامة اللي هي على قد ضلع من أضلاع الكعبة، وبعدين تلوي علشان تروح، ولا بتمشي؟ قال لك لا، اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، اجعل قبلة المسجد المتجه الى الكعبة، اقم وجهك عليها، اوعى تقول انا بلف كده علشان اصادف البتاع. او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، اقيموها على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة، وهو ان تتجهوا بها الى الايه؟ الى الكعبة. طيب تصوير كل مسجد، يقول لك اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ايوه. قال لك اوعى تفتكر تقول ايه، انا هبقى اصلي في مسجد الحي بتاعي، يقول لك ساعه ما تصفك الصلاه صلي في اي ايه، في اي ايه، في اي ايه مسجد، ادي عند كل مسجد. الله. اذا المسائل، او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يقصد بها التوجه للصلاه في المسجد. هنا اختلف العلماء، التوجه للصلاة في المسجد ديا يعني ندبا ولا حتما؟ الأكثرية قالوا ندبا، والأقلية قالوا إيه؟ حتما. نقول لهم الحتمية لا دليل عليها. ليه؟ لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة. يبقى لما اروح في الجماعة كده وفي المسجد، تبقى الصلاة دي بكم درجة؟ 27 من صلاة مين؟ الفز اللي هو الوحدة. الله. اذا صلاة الفز جعلت فيها المقياس. ولو ان صلاة الفز مهدرة وغير مقبولة لكان معنى ذلك ان صلاة 27 في مهدور هو صفر، تطلع النتيجة ايه؟ تبقى تطلع النتيجة صفر، تطلع النتيجة ايه؟ يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الايه؟ الفز بكام؟ نقول له طيب ما المقياس؟ ده صلاة الفرض هي المقياس. اذا صلاة الفرض معتبرة، وإلا لو لم تكن معتبرة ومهدورة لكانت صلاة الجماعة تبقى 27 درجة من صفر، تبقى 27 في صفر تطلع ايه؟ تطلع صفر. وأيضا دليلكم بأن رسول الله قد قال لقد أمرت أن يؤذن بالصلاة، وتخلفوا إلى قوم الإيه؟ في بيوتهم، فأحرق عليهم إيه؟ بيوتهم. تقول له فعل أو لم يفعل؟ لم يفعل. يبقى إذن الأمر للتغليظ، يعني شجعنا على إننا، وإلا ما فعلش. أو أن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ما دمنا قلنا في الأول إن السجود هو منتهى الخضوع. لمين؟ خضوع السيد المختار في الكون وهو الإنسان، ثم خلع على الخاضع وإن لم يكن له وجه كالسماء والأرض والجبال والدواب والشجر وهو إلى آخره. يبقى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني معناه أقيموها عند كل تكليف، كونوا خاضعين زي ولله يسجد من في السماوات ومن ايه ومن في الارض. قل امر ربي بالقسط، وقل اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه، الدعاء طلب من عاجز